پیلان و تلکیان جرا بولن او بردنی صالح و شوین کوتوانی ایمش نقشه چی ترمان چشا با رزگار کردنی ایمان دارانو لناو بردنی خدا نناسان اوان آگایان لینبو هستیان پی ندکرد فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین جایی تر سرنج بدو تماشاکا سرنجامی پیلانکیان چیان بسرهاد براستی ایما اواني شو هم قوم كان مان لناو برد بهوي بوم الارزوا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون او تم مالكان يان كاولو تشولا بهوي اوستميك كرديان براسي آلو بسرهات دا بلقو نشاني تواوه بوكسانيك كلا شتي بغنو بزانن وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أو سائما أو كسان من رزقار كرت كباوريان هنابو أو أنا باريس كاربونو لخدادة ترسان ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لوط بيغمبريش كاتي خوي بقوم كيوت باشا آیا ایوه او کارن نابجو تاوانو گناها انجام ددن لکاتک دا ایوه چاوتان هیو دزانن تون شرمزارو خجالتو رسوانابن اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون آیا روایه که آرزوی خودتان لگل پیاوان دا انجام بدن لجیاتی جنان؟ نخیر ایوه جیر نین بلکو ایوه گلیکن سر انجامی ام ایش خرابن نازانن فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتكم إنهم أناس يتطهرون كتي ولامي قومك هيتش نبو تنها أوان بيت كوتيان لوتو شوين كوتواني لشاركتان دربكن تنك براستي أوانا كسانيكن خوين بباق رادقرن فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين سرنجام ایما لوتو خاو خیزانی من رزگار کرد جگل لجنکی کبر یارمان دابو لتیاچوان بید چونکه حلویستی چاگ نبو باوری بمیردی پیغمبری نبو و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین لبر بیان دا بردباران من کردن آی که بردبارانی بیدار کراوکان سختو دجواره قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون اي پیغمبر اي ايمان دار بلاي سپاس استايش بو خداي مهربان صلاو لسرو بندانش كهلي بجاردوا آیا او خدا مهربانت چاکترا که بپرستریتو پیر روی برنامه که بکرید یا اوانی اوان دی کن شریکو ها بالبوی امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آیا شریکو هاول چاکتره بپرستریت یا او ذاتی که آسمان کانو زوی درست کردو و لآسمان و بارانی باراندو جا باخو بستانی جوانو رازا و من پی برهم هنو ایوه نتان دتوانی درخت کانی بروینن چه جای برو بومکی آیا روایه که خدای چی تر لگل خدای پروردگار دا هبید نخیر

إن هذا إلا أساطير الأولين سوین بخدا براستی اما پیشتر لم بلینان من پیدراو لگل باو با پیران منده اما هیچ تیگ نیه تنها داستان و قصه پیشی نکانه قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین پیان بله دبگرین بسر زویداو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی تاوان بارو تاوان کاران ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون توش خفض مخو بويانو غمجين مبلو بيلانو تلكو فيلاني كأنجامي ددن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خدانا ناسان دلين كي أمبلين بيش ديت أگر إيه والراز دكن قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون بيان بلي دورني بشيك لو سزايي كأي وبليل يدكن بمزوان بوتان بيش بيت وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أي محمد براستی پروردگاری تو خاونی فضل و بخشندهیه بسر خلچیه و بلام زور بیان سپلن و سپاسی خدا ناکن و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون بگمان پروردگارت چاک دزانه چی لسینهان دا حشار ددن و چیش آشکرا دکن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين هيتش تيغ لخدا پنهان نيه لآسمان دا بيد يا لزويدا لدوسيي آشكرا دا تومار نكرا بيد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون براستي أم قرآن زور بي زور يوشتاني كنوي إسرائيل جاوازي وچشان لسريهيا باسي دكاتو ليد دويتو روني دكاتوا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين هروها براستي أم قرآن هوي هداية رينموي والرحمة مهربانية بو إيمان داران إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم براستي پروردگار دا وريدكا لنوانيان دا بدا صلاة فرماني خوي هر اويش ذاتيشي بالا دستو زانايا فتوكل على الله إنك على الحق المبين أي پیغمبر أي إيمان دار كواتت تو پشت بخدا ببستا براستي تو لسر حق و راستي چي آشكرايت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين بگمان تو ناتوانید ام بانگ وازب بخیت ناو دلی دل مردو کرو لالکانوا بتایبت کاتیگ رو ورد جرنو پشت حل دکن بر یاری داخستنی دلو جویان ددن وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بی آیاتنا فهم مسلمون هروها تو ناتواند هدایتو رینمو ایچویرو نابینا کان بکیتو لتاری چی رزگاریان بکیت اوانی دلیان چویرو سرنجی راست یکان نادن تو تنها دتوانید ام راستیان بدید بجوی او کساندا کباور با آیتو فرمانکانی ایمد دهینن لقرآنو بون ورده چون که اوانا همیشه ملکتی فرمانکانی خدای گورن وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ كاتيك برياري برپابوني قيامت درا

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أي پیغمبر پیان بلی براستی من تنها فرمانی اوام پیدراوا خدای امشار و امشوانه بپرستم که حرمتی بودانا و هموشد او خاونیتی فرمانشم پیدراوا لفرمان بردار و مسلمان کان بم فرمانشم پیدراوا که قرآن دور بکم و بردوام بیخوان موا جا اوی ریبازی هدایت ور بگرید او براستی قازانجی ور گرتنی رین ما یکی هر بو خویتی لدنیا و قیامت دا سودی لورده گرید اوشی که گمراد بید تو پی بله من زورم لسرتان نیا بگمان من تنها یچیکم لبیدار کروکان. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بله الحمد لله سپاس و ستایش بو خدا لآینده چی نزیگ دا همو بلگو نشانکانی خویتان نشان داداتو دیان ناس نوا که هموی دستکار و بدیهن راوی خدایا بگمان پروردگاری تو غافل و بی آگانی لوکارو کردوانی که انجامی دادن.